اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 20 جزء من القرآن، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور في هذه الندوة، الضيوف الكرام، نحييكم أجمل تحية في مستهل هذه الندوة العلمية التي نقيمها في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. هذه الندوة العلمية التي بعنوان الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم، وتأتيكم في شهر رمضان المبارك في حلقات هذا البرنامج اقرأوا القرآن. كما اعتدنا طبعا مستمعينا الكرام في شهر رمضان الماضي وقبله في الأعوام التي سبقت، كنا في شهر رمضان نتوقف عن البث المباشر لبرنامج اقرأوا القرآن من أجل أن نقدم مجموعة من المواد والتقارير، وها نحن معكم في ندوة علمية حول هذا العنوان الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن. باسمكم جميعا أرحب بضيوف هذه الندوة، الدكتور مبارك بن سالم آل سيف، مدير مركز نورين للتدريب التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حياك الله دكتور مبارك. حياكم الله وسهلا. أيضا ضيفنا وهو الضيف الدائم في البرنامج فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، المقرئ في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في حي الخزامة. حياكم الله شيخ صابر. حياكم ربي. ضيفنا الثالث في هذه الندوة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، نائب رئيس مركز إجلال للدراسات والاستشارات القرآنية. أيضا الشيخ يوسف من المقرئين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. حياكم الله الشيخ يوسف. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. ضيفنا الرابع في هذه الندوة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد، وهو المدير المساعد لشؤون حلقات البنين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. حياكم الله الشيخ إبراهيم. أهلا وسهلا، حياكم الله. أيضا أنتم أيها السادة الحضور معنا في هذه القاعة وهذه الندوة، نسعد بهذا الحضور وتشريفكم لنا، وأيضا سنتيح الفرصة من أجل المداخلات معنا في المحاور التي نتحدث عنها في هذه الحلقة، بعد أن يطرح المشايخ والضيوف ما لديهم من وجهة نظر حول المحاور، نعطي الفرصة للمشاركين والحضور من أجل المداخلات. فعلى بركة الله نبدأ. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ضيوفنا الحضور في هذه الندوة عن الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم، الدكتور مبارك بن سالم السيف، وأنت مدير مركز نورين للتدريب. في مركز نورين بالتحديد لكم عدة تجارب فيما يتعلق بتوظيف التقنيات لخدمة تعليم القرآن الكريم، ومؤخرا أيضا اختتمتم ملتقى في هذا الشأن، ونحن نريد أن نبدأ هذه الندوة بالمحور، يعني نستطيع نقول أنه محور نستقرأ من خلاله واقع توظيف التقنيات في تعليم القرآن الكريم. تفضل دكتور مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية يلزم أن نحرر هذا المصطلح توظيف التقنية في القرآن الكريم، ماذا نقصد به؟ أنا أظن من وجهة نظري أن كل ما يسهم في تعليم القرآن الكريم يعتبر من مجال التقنية، سواء في أساليب التحفيز أو في تطوير البيئة أو في الأساليب، كلها تعتبر في مجال التقنية. الواقع رغم أنه التقنية يعني دخلت إلى كثير من الحلقات وكثير من المجمعات القرآنية، لكن المخرج مقارنة بالمخرجات السابقة لا تزال دون المستوى المأمول. أنا أظن قبل ما يعني نتكلم عن التقنية يجب أن نتكلم عن قوة التركيز لدى هذا الدارس. قوة التركيز السابقة عند المتعلمين تجدها عالية جدا، ما في شواغل، ما في صوارف عن تعلم القرآن الكريم، ومن ثم رغم عدم وجود تقنية إلا المخرجات قوية، ونستطيع أن نقول عندنا حافظ القرآن، متقن للقرآن. الآن مع وجود هذه الأساليب والتقنية، لأن قوة التركيز لا زالت دون المستوى المأمول، لذلك مع استخدام التقنية لابد أن نجعل هذا المتعلم يركز على ما يتعلمه. لو انتقلنا قليلا إلى الطالب الذي يستعمل الجوال وأساليب التفاعل مباشر بأي وسيلة من وسائل في التقنية طبعا التي لا تتعلق بالقرآن، تجد يقضي ساعات طويلة جدا في هذا الجانب. لماذا؟ لأنه يتعامل مع أكثر من حاسة، حاسة السمع، حاسة البصر، وربما حاسة اللمس، فتجد التفاعل عالي جدا. أيضا تجد هذا التفاعل، تجد هذا التفاعل فيه مشاعر، حزن وغضب وسرعة. أيضا هذا التفاعل تجد يكتسب فيه مهارات تطبيقية. لماذا لا نجعل هذا التركيز وهذا الشيء في أساليب التعلم، بمعنى أن نوظف أكثر من حاسة، حاسة السمع، حاسة البصر، حتى حاسة اللمس. التقنية تقوم بدور كبير جدا في هذا الجانب. مما أذكره أنه في بعض التجارب التي طرحت في استخدام لتطبيقات الجوال في تعلم القرآن الكريم، إذا أخطأ الطالب يعطيه لون، ممكن أن يعطيه صوت، ممكن أن يحفزه، هذه نافعة جدا في مجال تعليم القرآن الكريم للصغار بصوت تحفيزي ونحو ذلك. أيضا في أساليب التحفيز ممكن يستخدم جانب التقنية من ناحية مثلا سرعة إعطاء الطالب حافز وخصم درجة ورفعه درجة من خلال التقنية واستخدام أجهزة الحاسب. التحفيز الإلكتروني له دور في إثارة الدافعية، الدافعية مهمة جدا في جعل الطالب أو جعل المتعلم يكتسب سرعة في التعلم وأيضا إتقان إذا رفعنا عنده مستوى الدافعية. القدرة موجودة، يعني ما عندنا إشكالية في القدرة، القدرات موجودة عند طلابنا مثل القدرات موجودة في السابق، لكن إشكالية في الدافعية. الدافعية ممكن نستثيرها من خلال التقنية، استخدام أساليب تحفيز معينة، تطوير البيئة القرآنية التي يعني يتم فيها تعليم القرآن الكريم، وبذلك نستطيع أن نستفيد من توظيف التقنية في تعليم القرآن الكريم. جميل دكتور مبارك. انتقل للشيخ صابر عبد الحكم، في سياق ما تحدث عنه الدكتور مبارك فيما يتعلق بالتركيز، وأنت شيخ صابر تعلم القرآن منذ يعني سنين ماضية، هل تلحظ فرق عند المتلقي فيما يتعلق بالتركيز إذا كان يتلقى من شيخ أمامه أو كان مثلا يراجع ويقرأ من خلال وسيلة تقنية مثلا؟ شكرا الله عليكم أستاذ عبد الرحمن، وشكر الله للدكتور مبارك يعني توطئته لهذا الباب. الواقع يعني ملاحظة الطلاب أو الدارسين أو القراء، ونحن نعيش في مجال الإقراء، أن أحيانا كما تفضل الأستاذ دكتور مبارك التركيز أصبح فعلا لكثرة المشاغل وكثرة تفرع الأمور والحياة يقل كثيرا عند كثير من الدارسين، خلاف يعني فعلا المتقدمين أو الأزمنة المتقدمة. وإن كنا يعني لسنا يعني الفجوة الزمنية ليست كبيرة حتى يعني نقول، لكن حتى أقل أكثر بكثير من 20 سنة الماضية أو 30 سنة الماضية، لكن ممكن نعوضها بهذه التقنيات. يعني غالبا البعض يجعل التقنيات في محل خوف وتوجس، بالعكس ممكن هذا الخوف يتحول إلى آمال وطموحات. أنا أذكر على سبيل المثال ونحن في برنامج إقراء القرآن، هذا البرنامج الرائع الذي يعني تزداد روعته بتضافر جهتين عظيمتين، إذاعة القرآن الكريم يعني من أكبر الجهات الإعلامية في العالم الإسلامي، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض من أكبر الجهات الرسمية لتحفيظ القرآن الكريم أيضا في العالم الإسلامي ولا يهون الجميع. أنتم على سبيل المثال تجعلون جائزة أسبوعية لأفضل متلقي أو أفضل مستمع، القارئ الإلكتروني أو القلم الإلكتروني. صحيح. هذا القلم الإلكتروني صورة من صور التفاعل الإلكتروني مع يعني تخيل أن القارئ أو القارئة يمسك، عفوا يعني التصوير هذا، يمسك بشيخ في يديه، يعني يضع الكلمة ويختار الشيخ، وربما يكون في القلم أيضا شيء من التفسير، فكل هذا في وقت واحد يختار الإنسان من يريد أن يسمعه. قديما لا، تذهب إلى شيخ ما عندك إلا هذا الشيخ، حتى لو كان الشيخ قاسيا، حتى لو كان الشيخ يعني ليس فيه شيء من البشاشة وليس فيه شيء من كذا، ولو كان مشقة الذهاب مشقة الوقت وضيق، لا، الآن أنت تختار وقتك، تختار شيخك، تختار مكانك، تسمع أو تتعلم وأنت متكئ، عفوا يعني، وأنت مستلقي وأنت مسترخي، لو أصابك تعب أنت كذا تغلق البرنامج ثم تذهب تتوضأ تأكل تشرب وترجع مرة ثانية والشيخ في انتظارك، والشيخ في في في في يعني في تحت سلطتك. فهذه من أعظم النعم، وهذه من الأشياء التي تجعل حقيقة التقنية مسخرة لتعليم القرآن الكريم. هذا مثال واحد فقط يعني، وأنتم بفضل الله سبحانه وتعالى كل أسبوع تساعدون الناس في مثل هذا المجال. ناهيكم عن المقالة الإلكترونية والتطبيقات والبرامج المتطورة كما ذكر الدكتور، يعني برنامج تقرأ فيعطيك ألوان، يعطيك كذا كأنه يعني نصف شيخ، يعني يقوم يعني يقول لك هذا خطأ كذا. بالعكس في برامج متطورة الآن تقوم عليها عدة جهات، إذا قرأت يقول يرد عليك في الحرف الذي تخطئ فيه، إن فخمت يرد عليك، لأنه يعني ملقن يعني صور مثالية من يعني الحروف. فكل هذه الأشياء كلها تساعد أو تبين يعني أهمية التقنيات في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. جميل، أشكرك شيخ صابر على هذه الرؤية. أنتقل للشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد، وهو المدير المساعد لشؤون حلقات البنين في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض. وشيخ إبراهيم لدى الجمعية أكثر من مشروع وأكثر من تجربة رائدة الحقيقة، على رأسها مثلا أكاديمية تاج، وهي أشبه ما تكون بالمدارس الافتراضية التي أصبحت يعني تساعد على تعليم وتحفيظ القرآن، وتجاوزت حتى النطاق الجغرافي لمنطقة عمل الجمعية. فنريدك يا شيخ إبراهيم تعطينا يعني من واقع هذه التجربة لديكم قراءة من توظيف التقنيات مشوارنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر الله لكم على هذا اللقاء الطيب الذي نسأل الله عز وجل أن يطرح فيه البركة والفائدة. الحقيقة كما ذكرت أستاذ عبد الرحمن أن يعني التقنية وكما ذكر الشيخ صابر الآن صار لها دور كبير في المجتمع ومؤثر،

وتعليمه وتعلمه أيضا هو عمل عظيم. وكما أن نستشعر هذا أو هذه العظمة من فعل جبريل عليه السلام في تلقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ومدراسته. وكلنا يعلم أن تعليم القرآن الكريم وتدريسه يحتاج إلى إبداع، وذلك ظاهر من خلال التقدم والظهور للتقنيات الحديثة، وهذا كله يستدعي على أن تكون الحلقات بشكل أو بآخر تتضور مع هذه التقنيات وهذا التقدم. ولكن لابد يعني، وسيحدث شرح حديث على هذا، أنه لابد أن يراعى مسائل عدة في مسألة تعليم القرآن واستخدام هذه التقنيات بما يتوافق مع شرعنا. ولعلنا ندرك هذا عندما نرى كثير من التطبيقات التي ظهرت، وقد تكون بعضها قد دس في الخير حتى يعني يؤثر سلبا على هذا الخير، ولكن كما ذكرت سيكون حديث عليها إن شاء الله فيما بعد. ومن خلال يعني التعليم في حلقات تحفيظ القرآن منذ ما يقرب من 30 سنة إلى هذا الزمن أو هذه السنة، نجد هناك تقدم كبير جدا واستخدام التقنيات في الحلقات. على سبيل المثال يعني عندما نرى الحلقات فيما من قبل، وكانت الجمعية الخيرية لحفظ القرآن الكريم مشكورة تنشر ما يسمى بدفتر المتابعة على حلقات تحفيظ القرآن، على حلقات تحفيظ في كل سنة، لكننا منذ يعني فترة قبل سنين قريبة وجدنا أن الجمعية الخيرية قد اكتفت عن طباعة هذه الدفاتر واستغنت بما يسمى بالتقنيات، وأنتجت أو شغلت العمل الإلكتروني حتى المتابعة، متابعة سواء الطلاب أو الحلقات أو حتى يعني من الناحية المالية أو من ناحية المتابعة أصبحت ببرامج. والجمعية الخيرية مشكورة في جمعياتنا في الرياض أنتجت ما يسمى برنامج تاج، وهذا البرنامج يسر كثيرا من الأمور في التعاميم أو في الاشتراك في بعض البرامج كالدورات الصيفية، فأصبحت المسألة مسألة التقنيات هذه أصبحت أمرا ملحا بالعمل به، حتى أنه يعني لا تجد الآن حلقة من حلقات تحفيظ القرآن الكريم إلا ويكون بها جهاز كمبيوتر ويكون فيها انترنت بالتعامل يتعامل مع يتوافق مع ما تطمح إليه الجمعية يعني الاستغناء عن العمل الورقي أو المتابعات الورقية واليدوية. وهذا أمر كما ذكرت أصبح أمرا ملحا في جميع الحلقات. ونحن يعني في خلال التدريس في الحلقات وغيرها أصبح الآن كثير من المقرئين الذين نعرفهم وخاصة كبار القراء أصبح بحاجة أنه يعني يتعلم إلى يدخل في خضم تعلم الكمبيوتر أو على الأقل مبادئ الكمبيوتر حتى يعرف ما هو الجديد وغيره. ونسأل الله عز وجل يعني أن يجزي الأخوة خير الجزاء في الجمعيات الخيرية وغيرها من يعني وجود هذه البرامج وهذه التقنيات، حتى أن يعني لاحظنا التيسير كثير على الإشراف وعلى المتابعة حلقات عن طريق الإنترنت أو عن طريق المواقع، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بما يقوم به الأخوة وما يقوم به من جهود. بارك الله فيك. شكرا لك شيخ يوسف، ولعلك في هذا الطرح ربما أخذت بنا إلى جانب توظيف التقنية في الجوانب الإدارية وهي موجودة في الجمعيات. نعم، مداخلة شيخ إبراهيم لأنه أريد أن ننتقل للحضور. ستسعى الجمعية بإذن الله عز وجل إلى تحويل حتى التصاريح استلامها عن طريق الإلكتروني، تصاريح للحلقات المساجد، تصاريح الحلقات تجديد يكون عن طريق الإلكتروني ويكفي الانتقال والعناء مثلا معاناة الأخوة في تجديد. طبعا إن شاء الله في محورنا الثاني مستمعينا الكرام سنفصل الحديث عن محتوى هذه البرامج. لا شك أن هذه الوسائل التقنية تحتاج إلى المحتوى والمراجعة من أجل أن يكون التعليم صحيحا سليما تتجاوز وينتبه فيه إلى الأخطاء وما أشار إليها الشيخ يوسف، لكن سنفصل في هذا الموضوع في محورنا الثاني بمشيئة الله تعالى. لكن الآن انتقل إلى زميلي سبيت بن إبراهيم سبيت من أجل إدارة المداخلات للحضور معنا في هذه الندوة من أجل إثرائها، فتفضل أبو إبراهيم. أحييك يا أخي عبد الرحمن كما أحيي الضيوف الكرام مشايخ الكرام جزاهم الله خير على هذا الطرح، وأيضا أحيي ضيوفنا الكرام الحضور معنا في القاعة، وأيضا أحييكم مستمعينا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم. الآن مع الإخوة الحضور لمن كان لديه مشاركة أو تعليق أو سؤال للضيوف الكرام، تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أخوكم أنور الشرعبي، بس بدي أطرح سؤال على الشيخ إبراهيم. لماذا لم تقيم الجمعية الخيرية مثلا دورات لمشرفي الحلقات وقيمين عليها باستغلال هذه التقنية في مجال إدارة الحلقات؟ جزاك الله خير. بإذن الله عز وجل هناك دورات متتابعة هي أقامت في بداية البرنامج، بداية افتتاح البرنامج قبل 3 سنوات تقريبا أو 4، لأن الحقيقة السنتين الماضيات لم يكن هناك دورات، لكن هذا إن شاء الله جزاك الله خير رسالة لهم ويسمعوننا في هذا البرنامج أن نكثف مثل هذه اللقاءات، تعليم طريقة كيف تتعامل مع تاج. وربما أحيانا كثير من الأخوة المشرفين في الحلقات ربما أحيانا يشكون إلينا يعني تعقيد أو شيء، وهو جاي هذا من بسبب الحقيقة غياب هذه الدورات. شكرا لكم شيخنا الكريم، شكرا لك، حياك الله شيخ نور. أيضا ممكن أحد الحضور، أخوكم فيصل محمد سرور، مشرف تربوي بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن. كان بداية التقنيات استفادت مجموعة من الحلقات من أجهزة يعني كانت تقدم القرآن تسجيل صوتي فقط، استفاد منها الأطفال الصغار. أنا من واقع تجربة في المنزل استفدت منها بشكل كبير جدا، لدرجة أنه يعني أطفالي صاروا يستمعون للمقطع الذين يحتاجون إليه لتسميعه في المدرسة عن طريق هذا البرنامج وعن طريق هذا الجهاز، وهو جهاز يعني حتى رخيص الثمن ومتوفر، والشركة جزاها الله خير حتى واضع عليها صيانة مجانية لفترة طويلة. طرحت هذه الفكرة ونقلتها على مجموعة من الحلقات وطبقوا هذا العمل وقاموا بشراء هذا الجهاز الصغير، واستفادوا في مسألة التلقين إلى درجة أن المعلم صار بإمكانه أن ينتهي من الطلاب جميعا، ومسألة التكرار وكذا هذا الجهاز نفسه هو الذي يكرر ويعيد ويردد على الطالب أكثر من مرة، مجرد ما يسمع الطالب ينتقل الطالب على الجهاز يضع السماعة على أذنه حتى يتجنب إزعاج الحلقة، ويستمر الطالب في الحفظ حتى ربما يذهب إلى المنزل وهو قد حفظ الدرس الجديد للغد. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لك. أيضا معنا مداخل مع الشيخ سلطان العويني، تفضل. حياكم الله جميعا. طبعا مثل ما يعني ما نزيد على كلام المشايخ في توظيف التقنية في تعليم القرآن الكريم، طبعا من واقع تجربة واطلاع على بعض التطبيقات أو مثلا التقنيات في موضوع ختم القرآن عن طريق الهاتف، الاتصال في ظاهر بعض المجمعات، أتوقع مجمع نورين حذو يعني هذه الطريقة. أيضا في بين يدي الآن بعض التطبيقات المختصة بتحسين القرآن. طبعا تعليم القرآن ما يقتصر فقط على القراءة، حتى كذلك في التفسير وفي تدبر القرآن وكذلك في التجويد، لأن بعض التطبيقات يتم فيها تسجيل التلاوة ثم يتم تقييمها من قبل مجموعة من المقرئين التابعين للمجمع المصدر لهذا التطبيق. فمن هذه التطبيقات عندنا التطبيق اتلوها صح التابع للمجمع خيركم بجدة، هذا التطبيق يتم فيه تسجيل التلاوة ثم يتم تقييمها من بعض المقرئين التابعين لهذا المركز. طبعا فيه تطبيقات للآيباد أو للآيفون، تطبيق آيات تابع لموقع جامعة الملك سعود، أيضا عندنا تطبيق بيان القرآن، كذلك محفظ الوحيين. لو كان يعني الوقت في الوقت متسع لفصلت في كل واحد، ولكن لما يحمل التطبيق يكون فيه ظاهر تبيين لطريقة التعامل مع هذا التطبيق. في عندنا تطبيقات للأندرويد، كذلك آيات نزل فيه للآيباد ولأبل يعني وللأندرويد، كذلك تطبيق تلوها صح، فيه تطبيق عدنان معلم القرآن كذلك بإمكان الأخوان تحميل التطبيق ثم يعني فهم ما يحوي هذا التطبيق. شكرا لك شيخنا الكريم. إن كان مشايخ أحدنا يريد أن يعقب أو يعلق على ما ذكره الإخوة فضل الشيخ الدكتور. أنا بس إضافة، المشكلة ليست مشكلة تطبيقات وتقنية، لكن مشكلة من يستخدم هذه التقنية. لابد من تأهيل المعلمين تأهيلا مناسبا لاستخدام هذه التقنية، بحيث أنه يعني يستمتع ويعتقد أنها تسهيل لعمله، بهذا نستطيع أن نحصل على مخرجات جيدة. هذه إضافة بسيطة لما تفضلتم به. شكرا لك يا دكتور. أنا سأطرح سؤال بعد ذلكم بعد ذلك الرحمن. تفضل. الآن الدكتور عبد الملك تحدث عن كون هذه الحين وسائل التقنية قد يكون فيها نوع من الإلهاء بالنسبة للطلاب، يعني شغال لهم، وذكرت أنه ضعف حتى النوع من التحصيل بالنسبة للطلاب، والمشايخ أيضا تحدثوا عن أن هذه الوسائل هي من أسباب يعني يمكن إتقان القرآن بشكل أكبر استثمرت بشكل أفضل، فأين يقع الخلل المشكلة؟ طيب أنا حقيقة بتكلم بس من واقع يعني التخصص الإداري. من المهم جدا عندما نريد أن ننهض بمستوى مخرجات الحلقات تحفيظ القرآن الكريم أن نتعامل معها بشكل شمولي، ما يسمى نظرية النظم، المدخلات والمخرجات والعمليات ثم المخرجات. نشتغل على العمليات ونجيب وسائل وأدوات دون أن نضبط المدخلات، المدخلات اللي هي الطلاب والمعلمين، بدون أن يعني ننتقي هؤلاء الطلاب وننتقي هؤلاء المعلمين تحصل النتيجة التي تفضلتم بها شيخ سبيت، اللي هي أنها تصبح لها مضيع الوقت، ربما معارضة داخلية للمعلمين والطلاب لاستخدام هذه التقنية. عندنا تجربة في جامع نورين، في البداية كان اسمها حلقات الإتقان، ما يدخل هذه الحلقات إلا اللي يعني يكون عنده انضباطية عالية ورغبة في التعلم. بعد سنتين كانت المخرجات رائعة جدا. إذن هذا النوع من الحلقات هو النموذج المناسب لتخريج حفاظ متقنين، فتغيرت كل الحلقات، ما عاد في حلقات إتقان وحلقات يعني تصحيح تلاوة، كلها صارت حلقات إتقان. بمعنى أنا جودت المدخلات في جانب الطلاب، وأيضا جودت المدخلات في جانب المعلمين، يعني معايير عالية جدا في اختيار المعلمين. أصبحت الحلقات كلها في هذا الجانب، حتى كان فيه اتفاقية اسمها اتفاقية خاتم، يوقعها ولي الأمر ويوقعها الطالب أنه يختم خلال 3 سنوات، وفي منهجية للحفظ. رمضان الماضي 192 خاتم خلال 3 سنوات، وهذا الرقم يعني كبير جدا. لماذا؟ لأنه المدخلات يعني منتقات بعناية، العمليات فيها تقنية، فيها سرعة تفاعل، يعني بضغطة زر يعرف الطالب مستوى، ولي الأمر تأتيه رسالة بمستوى الطالب، هذا توظيف تقنية، في تفاعل عالي جدا. المخرج 192، فإذا تعاملنا مع التقنية بهذا الجانب تكون مخرجات بإذن الله رائعة جدا. شيخ يوسف، دعيني نبه تنبيه قد يعني يجرنا الكلام على مسألة استخدام التقنيات إلى يعني تضعيف أو التساهل في مسألة مقابلة المشايخ، وهذا أمر يعني لا يتساهل فيه. يعني مسألة لقاء الطالب بالشيخ هذا هو بالدرجة الأولى، ولا تغني التقنية كليا عن هذا. لذلك عندما يكون هناك طالب يدرس القرآن مع شيخ وجها لوجه كما فعل جبريل عليه السلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمشافهة، هذا يكون بالدرجة الأولى هو الأفضل. لكن هذه أمور مساعدة، أو لمن كما ذكر الشيخ إبراهيم قبل قليل، لمن لم يستطيع الوصول إلى الحلقات أو إلى أو لم يكن لديهم مشايخ مقرئين حتى يعني يعلمهم القرآن. فلذلك مسألة المقابلة والمشافهة هي بالدرجة الأولى. لذلك هناك بعض الألفاظ وبعض الحروف والكلمات لا تستطيع أن تأتيها بالصوت. على سبيل المثال كالإشمام مثلا في ما لك لا تأمن على يوسف، في هذه الكلمة لا يستطيع الطالب أن يأتي بها نهائيا ما لم يرى فم الشيخ وكيف يلقنه هذه القراءة. لكن كما ذكرنا أن التقنيات هذه ساعدت كثيرا ووفرت كثير من الوقت ووفرت كثير من الجهد وساعدت في فتح مجال خاصة النساء بشكل كبير بدأوا يتعلمون القرآن عن طريق هذه التقنيات. ولكن كما ذكرت وبدأت به أن مشافهة المشايخ وجها لوجه هذا ليس له غنى بأي حال من الأحوال. يمكن هي شخص يوسف يعني درجات مثلا لمن لا يستطيع يمكن تكفي هذه التقنية، لكن لمن أراد أن يصل درجة من الإتقان والحفظ. بالضبط شيخ إبراهيم، وأنتم في الجمعية أنا أشوف أنا بعض الحلقات إما أن تكون يعني قد انحنت بشكل كبير للتقنية وأهملت نوعا ما جانب الإتقان التدريس، وأيضا الحلقات هناك بالعكس. هل عندكم أنتم مثلا تقييم في الجمعية لحلقة تحفيظ القرآن في هذا الجانب؟ طبعا في الغالب الحقيقة أن التوجه الآن توجه كبير لحقيقة العناية بتصحيح التلاوة، وهذا شيء يشكرون عليه الحقيقة القائمين على هذه الحلقات. يعني الآن لا, لا, لا حفظ إلا بتصحيح التلاوة، أو لا حفظ إلا بعد تصحيح التلاوة، ونحن نؤكد عليه أيضا في الجمعية، لأن الحقيقة تصحيح التلاوة أو التلاوة الصحيحة هي الهدف الشرعي التي أمرنا الله عز وجل، فهي الواجب، بينما الحفظ ليس واجب إنما هو نافلة تأتي بعد القراءة الصحيحة. الآن في توجه جيد حقيقة من كثير من الحلقات في إتقان أو تصحيح التلاوة قبل البدء في الحفظ. هناك وسائل مثل ما ذكر الأخوة، وسائل تقنية تعين، ربما مثل ما ذكر الأخ فيصل تقتصر أو تقلل جهد المعلم من ناحية، وأيضا يكسب الوقت أكثر. فليس هناك إلزام بطريقة معينة، هو يهمنا في الجمعية فقط أن تكون تلاوة صحيحة قبل أن يبدأ في الحفظ. هذا جانب. الجانب الثاني أؤكد على ما ذكر الشيخ يوسف في قضية أيضا للحلقات أهداف، ليس الهدف الحقيقي مثل لو كل إنسان بدأ يحفظ في بيته ولوحده أو على جهازه، لا يعني تعطل أمر مهم في المساجد التي أقيمت أن تعمر بذكر الله عز وجل، ترفع بذكر الله عز وجل. فهناك هدف يعني يجب أن يستحضر كل طالب في عندما يتعلم القرآن الكريم في المسجد، وهو الفضيلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، تحفوا الملائكة تغشاهم الرحمة يذكرهم الله من عنده. فهذه بحد ذاتها يعني نور على نور، اللي هو الحفظ والتصحيح والتلاوة، ثم أيضا الأجر المترتب على ذلك. جزاكم الله خير شيخ إبراهيم. انتقل لكم عبد الرحمن. شكرا لك زميلي سبيت على إدارة المداخلات حول ما تم الحديث عنه في المحور الأول مستمعين الكرام من هذه الندوة، الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم. نواصل الحديث في حضرة ضيوفنا في هذه الندوة، الدكتور مبارك بن سالم آل سيف مدير مركز نورين للتدريب، والشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، والشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد المدير المساعد لشؤون حلقات البنين في الجمعية، والشيخ يوسف بن سعيد الدوسري نائب رئيس مركز إجلال للدراسات والاستشارات القرآنية. ما تم الحديث عنه في المحور الأول وكذلك ما تم تداوله من مداخلات مستمعين الكرام يقودنا إلى الانتقال للمحور الثاني، وهو الحديث عن الاهتمام بهذه التقنية. صحيح أننا نطالب بالتقنية ونطالب بتوظيفها من أجل خدمة تعليم القرآن الكريم، لكن يعني خطر في بالي تلك المراحل التي يقوم بها مجمع طباعة المصحف الشريف، مراحل يعني توثيقية لئلا يخرج مصحف إلا وهو مدقق 100%، ولا يعني لو كان هناك عشر أو أقل من عشر الخطأ ربما أعيد يعني هذا المصحف ولم يطبع ويخرج للناس. سلطان قبل قليل وهو يعدد مجموعة من التطبيقات المتعلقة بتعليم القرآن الكريم، يبدو أنه أصبح هناك أشبه ما تكون بالفورة، وأصبحت التطبيقات كثيرة، وهذا الذي الآن يعني يدعونا للحديث عن الاهتمام بهذا المحتوى، عدم وجود الأخطاء في النطق، جودة التعليم، لأنه في التطبيق يغيب الشيخ ويحضر يعني الوسيلة والتسجيل اللي فيه. فأبدأ معك شيخ صابر للحديث عن هذا المحور. السلام الله عليكم. طبعا أنتم ما شاء الله أستاذ عبد الرحمن، يعني لما ذكرتم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ذكرتم فعلا أعلى جهة موثوقة وموثقة ومحققة مدققة للاهتمام بالقرآن الكريم في العصر الحديث، من جهة الكم ومن جهة الكيف. ربما البعض يصل إليه المصحف هكذا فيفتحه ويقرأ فيه ولا يعرف مدى الجهد الذي بذل ولا المراحل التي مر عليها هذا الكتاب العظيم. وبلا شك أن هذا المجمع المبارك كتب الله أجر من أنشأه ومن دعمه ومن عمل فيه إلى يوم الدين. هذا المصحف أو هذا المجمع المبارك الذي يستخدم كما يعني هو حديثنا يستخدم أحدث التقنيات الحديثة في مسألة التحقيق والتدقيق في كتابة المصحف وفي طباعته وفي إخراجه. يوجد على الشبكة في موقع المجمع نسخة مكتوبة واعتقد أنها متاحة للناس، وكثير من يعني أصحاب التطبيقات استفاد من نسخة المجمع الموجودة. ولذلك ينصح كل من أراد أن يقيم تطبيقا أو يشارك في عمل تطبيق أن يهتم بالنسخة المكتوبة أو النص المكتوب أولا. وجدنا في بعض التطبيقات أخطاء في النص القرآني، بعض التطبيقات التي لا تستعمل نسخة المجمع الكثير من الأخطاء المكتوبة سواء في رواية حفص أو سواء في المصاحف التي يعني تفرد روايات، أخطاء في كتابة النص، أخطاء في الحروف التي يعني يزعمون أنها تقرأ بقراءة أخرى فأحيانا يبدل حرف مكان حرف، والألوان أحيانا يضعون مثلا الفرش بلون معين أو الكلمات كذا بلون معين، أحيانا تترك بعض الكلمات فيختل النظم الذي أرادوه. وأنا على يعني قلة علمي استدركت بعض الأخطاء، ويعني وكانت مواقع يعني معروفة وكبيرة، وتواصلت معهم من هذا الباب من باب التناصح من باب كذا، وذكرت عليهم على سبيل المثال موضع كذا موضع كذا. وكذلك طبعا لأن مجال القرآن مجال عظيم ومجال مخدوم بقوة، على سبيل المثال مثلا المصحف المدني عد الآيات يكتبون برواية ورشة وبرواية قانون لكن بالعد الكوفي، وهذا خلل ما دمت تكتب يعني المصحف وبرواية قالون أو برواية ورش تستعمل العد المدني باعتبار أن قالون ورش من قراء المدنيين. وكان هذا أيضا من الأشياء الخطيرة أنه بيترتب عليها يعني التلفيق أو كذب على الرواه وعلى القراء، ولا سيما أنه يتعامل مع الشبكة ليس أصحاب بقعة جغرافية معينة، لا أنت تنزل الآن رواية يستعملها الذين قرؤون بورش في بلاد المغرب وفي موريتانيا وفي بلاد كذا، أو رواية قالون الذين يقرؤون في مشارق الأرض ومغاربها، فتحدث عندهم يعني نوع من الارتباك، يجدون شيء مكتوب في مواقع معروفة ثم يجدون مصاحف عندهم. وكذلك الوقف والابتداء العلامات في كثير من المواقع التي لا تهتم بهذه الأمور. طبعا لا نتكلم عن المواقع التي أنزلت يعني بعض المصاحف التي محرفة وبعض تنسب إلى جهات معينة أو إلى طوائف معينة معادية لأهل السنة، لا نتكلم عليها لأننا غالبا بإذن الله المصحف محفوظ مصون بلا ريب وبلا شك وبلا جدال، وقيض الله له من يحفظه. ومن يعني أسباب حفظ من بين الأسباب وجود مثل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، يعني بفضل الله أعلى درجات الإتقان، أجود أنواع الطباعة وأفخرها، وأحجام متيسرة، وبقراءات الآن وروايات طبع بحفص وبقالون وبورش وبالدوري، سجل كذلك في التسجيلات أو في استوديو المجمع نسخ مقروءة لهذه الروايات، فأصبح الذي يقرأ النص يستمع إلى الرواية والروايات التي سجلت في المجمع تحت إشراف لجان موثوقة، لأنه مهما كان الشيخ عالما مهما كان الشيخ قارئا إذا سجل وحده بدون لجنة يعتريه كثير من الخطأ، إما يصفي إما كذا إما كذا، فأصبح مثل هذه الأشياء محل تقديره. سبحان الله لما تكلمتم وتفضلتم فقط يعني أشرتم إلى مثل هذه الأشياء، وإلا فالمجال في هذا كبير لي. أيضا الشيخ يوسف، وأنت في مجال التعليم وربما الاطلاع على مجموعة من مثل هذه التطبيقات والوسائل، كيف وجدت مسألة الضبط وسلامة المحتوى؟ مما يلاحظ أن بعض التطبيقات ومنها ما ذكرها الشيخ سلطان يعني بدون ما نذكر اسم التطبيق فعلا وجد يعني شخصيا أحد الطلاب جاءني وقال الشيخ أنا أستمع إلى التطبيق فلاني وأستمع للشيخ فلاني فوجدت أنه سقطت آية من سورة الشعراء ففعلا رجعت إلى المصحف أو التطبيق وشغل أمامي وجدنا فعلا فيه آيات تسقط ليس من الشيخ إنما من تسجيل نفسه أو البرمجة هذا التطبيق تسقط آيات فلذلك يعني مما ينبغي على معلم القرآن أن ينبه إليه ألا يجعل هذه الوسيلة هي الوسيلة يعني مثل ما يقولون 100% تأخذ نصيب كتجويد أو أنها يعني يطبق عليها بعض أحكام التجويد لكن لا تكون هي الاعتماد الكلي عليها حتى لا يعني يكون الطالب أخذ معلومة خاطئة وحفظها خاصة الذي يتعلم عن طريق التلقين وهم صغار السن لأن كما نعلم أن هذه مرحلة صغر السن السابعة إلى تقريبا العاشرة فما فوق هذه تتلقى دون أن تنظر أو يعني تلقي عندها أكثر من أنها تنظر للشيء فلذلك ينبه لهذه المسألة كثيرا وهناك بين فترة وأخرى يرسل بعض الأخوة لنا والمشايخ ما رأيكم في هذه الآية وجدت فتحة بدل من السكون يعني في أحد التطبيقات وهذه كما ذكرنا من المشاكل والأشياء التي من السلبيات الحقيقة التي موجودة في بعض التطبيقات التي تخرج دون مراجعة ولعل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف قد اعتنى بهذا كثيرا لا من ناحية الصوتية ولا من ناحية المصاحف وكما ذكر شيخنا الشيخ صابر أنها يعني تخرج بعد عدة مراحل بعض الأحيان تصل المرحلة الأخيرة فيمنع خروجه لسبب قد يكون نحن نقول هذا لا يحتاج يعني أن توقف هذا الجهد كله من أجل فتحة أو كسرة بل أتذكر شيخنا كان يقرأ مصحفا كاملا في مجمع الملك فهد فأخطأ ليس خطأ إنما أشكل عليه برواية أخرى بدل أن يقرأ بالنقل قرأها برواية حفص وهو كان يقرأ لورش فحضر من الرياض إلى المدينة لكي يصحح هذا الخطأ حتى أن الشيخ قال يا شيخ شوفونا أحد يعني يقرأ بنفس الصوت أو طبقة الصوت قال لابد تحضر أنت تحضر وتعيد قراءة هذه الكلمة أو هذا الحرف وليس الكلمة فقرأها الشيخ بطبقة الصوت واحدة وطبقت فالحمد لله الآن مصحف ظهر على لكن المقصود من هذا أيها الإخوة ننبه يعني تنبيه كثير إلى أن هذه التقنيات غالبا لا تخلو من الخطأ لا تخلو من السهو قد تكون عمدا وقد تكون سهوا لأن هناك من يعادي هذا الدين يريد أن يدس السم في هذا العسل فنتنبه لهذه المسائل خاصة مع أبنائنا لابد أن نفتح المصحف ونقرأ منه ونسمعهم هذه التطبيقات مع ملاحظة هذه الأشياء فهذا ما أردت أن أبين في هذه المسألة دكتور مبارك يعني مسألة أهمية الضبط لهذه التطبيقات يعني هل ترى مثلا تكون هناك جهة تعتمد يعني الآن أصبحت كل الجمعيات أو المراكز التي لديها اهتمام بالقرآن وتعليمه تجتهد من خلال بعض الشركات تنشئ له تطبيق يعني أقصد أنه لا يمر بمراحل تعتمد مثلا وزارة الشؤون الإسلامية أو أي يكون حقيقة أن التطبيقات كثيرة مثل ما تفضل الشيخ صابر والشيخ يوسف وتتزايد ويوجد الخطأ إما خطأ تقني غير مقصود أو خطأ متعمد وهذا يدفع إلى حقيقة أن نفكر بطريقة أن نجود هذه التطبيقات لكن يصعب أنه يكون هناك ترخيص للتطبيق لأنه عالم الإنترنت مفتوح للجميع ولا تستطيع أن تضع عليه قيود لكن أقصد عفوا دكتور أن يعني الاقتراح أن تتبنى أحد الجهات جامعة الملك سعود أو الجمعية الخيرية وجود شعار القرآن يعطيني أنا كمستمع وكمستفيد اطمئنان لما أجد شعار مثلا جهة معينة معتمد أطمئن وتعامل معه بالضبط هذا يعني اللي أميل إليه أنه يعني أي تطبيق تريد أن تقتنيه انظر هل الجهة اللي يعني تم الاصطلاع عليها أنها تمنح الشعار أو تجيزه موجود عليها إذن أنا كمتلقي في أي مكان من العالم الإسلامي أو العالم أطمئن لهذه النسخة أستمع إليها وأنا مطمئن. فهذا الاقتراح يعني ممكن تطبيقه وليس صعبا، يعني أن يكون هناك رخصة زي ما عندنا الآن في عالم الإدارة وعالم الأعمال رخص، يعني بعض الجهات لازم تحصل على رخصة إدارة مشاريع ونحو ذلك. أيضا في التطبيقات القرآنية هو هم كلام رب العالمين، يعني المفروض أن يكون موثقا من جهة تعطيه أنه هذا التطبيق قد اجتاز مراحل الفحص والتدقيق حتى أصبح صالحا للتلقي. الدكتور مبارك، أن تؤيد أنه مثل التطبيقات تكون مكملة أو أنها ممكن تكون هي بحد ذاتها عبارة عن مشروع تعليم قرآن؟ والله فيه العبارة المعروفة: من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه. تزداد هذه الحقيقة مع تدني الذائقة العربية، اللسان العربي الآن غير ما هو موجود في السابق. أذكر قصة الفتاة التي تحمل قربة فقالت لوالدها: يا أبتي أدرك فاها، لقد غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. جابت كل الحالات العربية في جملة واحدة، اللسان العربي كان سليم. ولكن مع دخول الأعاجم أصبحت الذائقة العربية يعني فيها نوع من الغبش والخلل، فيتحتم حقيقة أن ما نكتفي بهذا التلقين، لابد أن يكون هناك شيخا للتصحيح والتصويب. يعني مصداق الكلام اللي ذكرته، الولد الصغير تجده يردد أهزوجه ما فيها أي ذائقة عربية، يحفظها ويرددها، تقرأ عليه القرآن ما يحفظه. ما هو السبب؟ أصبح اللي حوله كلهم يتلذذون ويتذوقون هذا الشيء ولا يتذوقون الكلام العربي. أبو سفيان وأبو جهل وثالث قريش أظن الأخنس بن شريق يذهبون لاستماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار. لماذا؟ اللسان العربي، الذائقة العربية راقية. فلذلك أنا أظن أنه يعني من المهم جدا لا نكتفي بهذه الأدوات، سيحصل خلل، فلا بد من وجود الشيخ، والشيخ يعني هو الأصوب في تصحيح التلاوة. غير ذلك أنه هناك بعض الكلمات يعني ربما لا يستطيع الواحد أن يقرأها بشكل صحيح إلا بالاستماع، هذا يحتم من وجود يعني الشيخ في عملية التصويب. يعني بذكر بس إضافة في مجال الوسائل في القرآن الكريم وتعليمه، لحن يعني بعض الأساتذة في الحلقات يعني يتبع أسلوب المحاولة والخطأ، وهذه وقفت عليها. يعني في أحد الفصول تحفيظ القرآن المعلم يطلب من الطلاب أن يقرأوا آية في سورة نون: ودوا لو تدهنون فيدهنون، فكانوا الطلاب يخطئون فيها، كمل الفصل كلهم يخطئون ثم صوب لهم. هذه طريقة غير صحيحة. المحاولة والخطأ في تعليم القرآن الكريم مستبعدة تماما، لابد أن يتلقى بشكل صحيح، القراءة صحيحة ثم يستمر بشكل صحيح. شكرا. فعلا، ونحن نواجه في البرنامج يمكن الشيخ صابر والشيخ يوسف أيضا يذكرون هذا، أنه كثير من المتصلين ينطق كلمة بشكل خطأ لأنه تلقاها ابتداء بشكل خطأ واستمرت معه حتى بعد ما أصبح كبير في السن. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من هذه الندوة. في الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل معكم الجزء الآخر من ندوة الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم.